أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذا كنا نتكلم عن الغسل وما يجبه، ورأينا يعني موجبات الغسل، رأينا خروج المني للمرأة والرجل والجماع وانتهاء الحيض والنفاس والولادة، ثم بينا أشياء أنه تحذير من بعض الأشياء. Donc on a parlé du غسل، qu'est-ce qu'il rend obligatoire, etc. Donc l'émission du mani, du liquide, que ce soit pour l'homme ou la femme, le rapport conjugal, la fin des menstrues, des lophies et l'accouchement. ثم بينا تنبيهات مهمة وهو أن المني لا روح فيه، ليس كما لا يجوز يقول كما تعبير الجهال يقول الحيوان المنوي، هذا لا يجوز، هذه تعبيرات تاع جهال، لأن بينا الآية، الله قال وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كنتم أمواتا أي نطفة لا روح فيها. ورأينا الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. يعني قبل 120 يوم ما فيش روح. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc on a mis en garde contre certaines choses qui sont contraires à l'islam et on a donc on a mis avec des versets qui montrent bien que ce liquide-là, liquide séminal, il n'y a pas d'âme dedans bien sûr, comme cela est indiqué dans le hadith où l'âme vient à 120 jours. C'est pour ça à 120 jours elle ne peut pas avorter la femme parce qu'il y a l'âme, l'ange il la ramène à 120 jours de grossesse. Avant cela il n'y a pas d'âme. إذن و كذلك لا يجوز القول بالاستنساخ ما يقوله بعض، لأنه الله قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي من نطفة قد امتزج فيها الماءان، وقال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فمني الرجل يرشح من صلبه أي ظهره، ومني المرأة يرشح من الترائب أي وهو عظام، وهي عظام الصدر. فالله عز وجل أثبت وجود الماءين من مني الرجل ومني المرأة، فلا يجوز مخالفة ما أخبر الله به. Donc bien sûr, il n'est pas permis de dire ce qui est contraire au Coran, que l'homme nous apprend le Coran, que l'homme est créé à partir de liquide de l'homme et de la femme, dans plusieurs versets. Donc ce qu'ils appellent clonage ou des trucs de ce genre, c'est interdit d'y croire, bien sûr. C'est contraire au Coran et au Hadith. إذن فلا يجوز القول أن الولد قد يأتي يعني من غير مني المرأة أو من غير مني الرجل، هذا باطل، يجب التحذير من ذلك. ثم من الموجبات الغسل الجماع، قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. أي إذا التقى موضع الختانين، موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة، أي غيبوبة الحشفة إلى ذلك الحد، أي صار أحدهم محاذيا للآخر ليس مجرد اللمس. إذن أي le rapport conjugal comme il a dit le prophète dans le hadith que si il y a on comprend du hadith quand il y a pénétration ça rend obligatoire le ghusl. Ce hadith rapporté par Muslim. Et donc c'est ça qui rend obligatoire la grande ablution. وثالثه الحيض وهو الدم الخارج من رحم المرأة وإن كانوا بلوغ 9 سنين تقريبا في السنين القمرية. Donc troisième chose, il y a la menstrue qui sort de l'utérus de la femme, qui peut avoir à 9 ans lunaire ou un peu moins. Donc la femme peut voir les menstrues vers 9 ans lunaire. يعني في الإسلام مهم تراء الأهلة، لأن الحساب للأشهر القمرية. تراء الأهلة هل شهور من فروض الكفاية كما تقدم، لأنه يتعلق بأحكام شرعية كالوقوف بعرفة والصوم وانتهاء العدة، فإهماله معصية كبيرة لأن فيه تضييعا لهذه الأحكام الشرعية. فرض كفاية يعني المسلمين يراقبوا الأهلة، يعرفوا هذه الشهور وكذا. Donc, observer les mois lunaires, c'est une obligation d'ordre communautaire, justement, pour savoir c'est le kouf de Arafa, pour savoir le jeûne, pour savoir c'est jugement de la religion. Ne pas le faire, c'est un grand péché. Donc, d'ordre communautaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des musulmans qui observent. وقل الحيض يوم وليلة أي مقدار 24 ساعة سواء كان متصلا أو متقطعا في ظرف 15 يوم. يعني إذا فات 15 يوم يكون مرض. Donc le minimum c'est 24 heures, que ce soit on continue, on discontinue, mais il ne faut pas que ça dépasse 15 jours. Quand ça dépasse 15 jours, c'est une maladie. والحيض عند الفقهاء له 5 ألوان الأسود والأحمر والأشقر والأصفر والأكدر. Donc le haïd il a 5 couleurs. Donc il y a des nuances à comprendre. Il y a le noir en fait c'est rouge en réalité, c'est très rouge foncé en réalité. Et le rouge. Et puis il y a des couleurs qui sont une nuance. أشقر من ألوان الحيض غير ما يعرف الآن عند الناس بالأشقر، بل الأشقر هو من ألوان الحيض أخف من الأحمر وهو المشرق الذي يلمع، هذا هو الأشقر. Donc il y a l'ashqar, ça veut dire le rouge qui est brillant. وأما الأكدر فهو الذي لونه قريب من لون التراب. الأكدر et il y a la couleur proche de la couleur de la terre. والراجح أن الصفرة والكدرة إن كان في أيام الحيض فهما حيض، وإن لم يكونا في أيام الحيض فليس بحيض، وكلاهما يشبهان غسالة اللحم أي كهيئة الماء الذي يغسل به اللحم، ولكنهما ليس لونا واحدا، فما كان صفرة قوية أو كدرة قوية فهو حيض. يا الصفرة الكدرة كي غسومبل en fait à la couleur de l'eau dans laquelle on lave la viande. Quand c'est fort, une couleur prononcée, là c'est du monstrueux. وصح الحديث إنما الحيض أسود يعرف أي من شدة حمرته تخيل كأنه أسود. يعني بالطبع هذا الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني مهم الإنسان تعلم على زوجته هذه الأشياء مش تعرف، يعني لأنه هذه أحكام شرعية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن أنه عندما سألت مرأة هل على المرأة من دم إذا هي من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم. فأم سلمة زوجة الرسول قال تربت يداك، فضحت النساء. طيب اسكتي ضحتينا. الرسول ماذا قال؟ بل أنت تربت يداك، خيركن من تسأل عما يعنيها في الدين. فالرسول رد على زوجته أنه يعني معناها عندها الحق تسأل. Donc il y avait une fois une femme, elle a posé la question au prophète devant, il y avait la femme du prophète à côté. Elle dit, est-ce que la femme, si elle voit un rêve et qu'elle elle a ce qui annule la grande ablution, est-ce qu'elle doit faire le ghusl? Elle a dit oui. Et la femme du prophète a dit, quoi t'as parlé, c'est c'est soi-disant scandale, ou je ne sais pas. Et le prophète, il a répliqué à sa femme, il a dit non, elle a raison. Dans le sens, elle a dit, les femmes font partie des meilleures, font partie des meilleures d'entre vous, celles qui posent des questions sur les sujets qui la concernent de la religion. إذن هذا يعني عن أحكام الحيض دي هو مهم تعرف المرأة وهناك النفاس الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الحيض لعائشة هذا أمر كتبه الله على بنات آدم رواه البخاري الرابع هو النفاس وهو الدم الخارج بعد خروج الولد وهو ولو قليل مجة أي قدر بزقة واحدة وهو أقل النفاس وأكثر 60 يوما وغالبه 40 الأغلب هو 40 لكن أكثره 60 للوشي كي سقط من بو minimum c'est la quantité d'un crachat et le maximum c'est 60 jours mais le plus de femmes ils ont 40 mais le maximum c'est 60 et donc ça c'est après que ça s'arrête là doit faire ghusl pour la prière. بعد انقطاع لابد من الغسل لصحة الصلاة. والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم امين انا مرزقنا حمدا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.